Ali contigo eu assumo. Tu foste embora, eu entendo. Mas fico tanto amor. Estou meio sem planos. زعلانة قفل الباب عايزة كم جواب والله أنا قلبي تاب يا حبيبي my baby yeah my baby yeah yeah حبيبي لسه فكراني ولا نسياني please tell me now زعلاني زعلاني زعلاني ليه مالوش لزوم You made me feel like home حلقي بكرة حلقي ولو حتى نظرة في عيني في عيني يا ليلي Todos falam de ti Na cama foi bobo Que te perdi por tão pouco لسه فكراني ولا نسياني Please tell me now زعلاني زعلاني زعلاني ليه الدنيا الدنيا صعبة اتنو شعرتو فيك اخو مفوي مباك كنت بردي بطن باك يويك مي وانا ولي ولي ولي لسا فكراني ولا نسياني بليس تعمي ناو زعلاني زعلاني زعلاني ليه عقلي وروحي فيك عقلي وروحي